إماراتي إماراتي عهد مني إماراتي عهد مني إماراتي عهد مني أسافر في خيالاتي وأرسي في شواطيهم وموج الشط ياخذني إلى أرض دومة تحضني أشوف الخير في نخلة وتمره في روابيهم وأشوف العز في أهلي ولا في غيرهم ظني يا أرضي شوقي الشمسك ورملك والهنا فيهم غريب وانتظر رجعة وشيل العلم مستني أبويا وأمي وخالي وعمي كيف أراضيهم أنا عهدي رسمت طيف شهادة فيها متهني غريب ولكن الغربة محال تسلب طواريهم أنا فدوى البلاد دوم ما ردي اسم مني غريب ولكن الغربة محال تسلب طواريهم أنا فدوى البلاد دوم ما ردي اسم مني